السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض معالم التوحيد من خلال مناسك الحج، وليس المراد الحصر، وإنما المراد ذكر بعض المعالم، لأن الوقت لا يكفي للحصر. معالم التوحيد في الحج كثيرة، ولعل أولها، أول تلك المعالم، كون الحاج لا سيما الرجل يتجرد من ثيابه المعتادة ويلبس إزارا ورداء، فالمسلمون الذكور في بزي واحد، وكأن أحدهم بهذا يتذكر أنه لن يرحل من هذه الحياة الدنيا إلا بمثل هذا القماش، فيتذكر الآخرة. فهذا معلم من معالم التوحيد، يذكر العبد بقرب أجله وبالموت. من معالم التوحيد كون العبد المسلم الحاج يقصد وجه الله عز وجل، فإن جميع أنواع العبادة تعتبر من معالم التوحيد، فالصلاة توحيد، والزكاة توحيد، والصوم توحيد، والحج توحيد، وأساس ذلك كله الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، لأن الشهادة الأولى تمثل الإخلاص، والشهادة الثانية تمثل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أساس معالم التوحيد بالكلية. من معالم التوحيد أن المسلم يقصد بيت الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمر الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن معنى الحج هو القصد، أي القصد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وتلبية لندائه، حيث لبى أبو الأنبياء إبراهيم قول نداء ربه سبحانه وتعالى عندما قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهؤلاء العباد إنما يتوجهون من كل حدب وصوب ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمر الله واستجابة لنداء الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من معالم التوحيد في الحج التلبية، التي هي شعار التوحيد، والتي هي معنى لا إله إلا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تأمل يا عبد الله وأنت تلبي معنى هذه التلبية، فأنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك تقول: يا ربي أجيبك إجابة بعد إجابة، إجابات متكررة، بأنه لا إله إلا أنت. لبيك أي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. ثم كرر التلبية لبيك، ثم بين أن التلبية لا تصح إلا بولاء وبراء، فقال لا شريك لك. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي أفردك يا ربي بكلمة التوحيد لا شريك لك، إذ أن معنى لا إله إلا الله وهو المقصود بالتلبية أنه لا معبود بحق إلا الله. ولا يصح تفسير معنى لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله أو لا حاكم إلا الله أو لا صانع إلا الله أو لا مخترع إلا الله، لأن هذه تدخل في العبادة، لكن قصرها على هذه المعاني قصر لا يجوز ولا ينبغي، بل إن المقصود من إرسال الرسل هو هذا المعنى، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ونفي عبادة من سواه. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من معالم التوحيد يا عبد الله، أيضا نكمل موضوع التلبية، ثم ذكر معلما آخر وهو قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا يأتي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، حيث أن الجملة حيث إن الجملة الأولى تعني توحيد الألوهية الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. قال إن الحمد أي جميع أنواع المحامد أنت وحدك الذي تستحقها يا رب العالمين، صرف جميع المحامد لله، الحمد لله رب العالمين، فإن أل تفيد الاستغراق، أي جميع المحامد لك وحدك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة، كما أنك المتفرد بالنعم التي أوليتنا إياها يا حي يا قيوم. إن الحمد والنعمة لك والملك، كما أنك مالك الملك، وهذه من صفات الرب سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. مالك يوم الدين، إذن مالك وملك اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بالملك وحده لا شريك له، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الملك كله سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم ختم بقوله لا شريك لك، مما يؤكد أنه لا بد من الولاء والبراء في التلبية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فانظر يا عبد الله إلى هذا المعلم العظيم من معالم التوحيد وهو معلم التلبية. ندلف بعد ذلك إلى معلم آخر، عندما تصل يا عبد الله إلى البيت الحرام وأنت رافع صوتك بالتلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، أول ما تصل إلى الكعبة توقف التلبية ثم تقول هذا الدعاء في عند دخول كل مسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وتضيف أيضا ما جاء في الحديث الحسن، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذا أيضا من أعظم معالم التوحيد في الحج. ثم تطوف ابتغاء وجه الله 7 أشواط تدعو الله عز وجل مكبرا مع كل شوط عندما تحاذي الحجر الأسود، فإن التكبير هو معلم من معالم التوحيد يا عبد الله. تكثر من الدعاء في الطواف، والدعاء هو أكبر معلم من معالم التوحيد، لأنه أساس العبادة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. والله تبارك وتعالى يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. فهذا أيضا من أعظم معالم التوحيد في الحج في الطواف. ثم تصلي عند الختام ركعتين، تقرأ في الأولى عند ختام الطواف، تقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. وهذا من أعظم معالم التوحيد، ولذلك تسميان سورتي الإخلاص. في السورة الأولى قل يا أيها الكافرون إثبات إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي عبادة من سواه، وفي الثانية تقرأ بقل هو الله أحد إثبات توحيد المعرفة والإثبات، أي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، توحيد الأسماء والصفات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فهذا أيضا من أهم معالم التوحيد. ندلف بعد ذلك يا عبد الله إلى معلم آخر، ألا وهو السعي تسعى بين الصفا والمروة، مبتدئا بقول الله تعالى إن الصفا بقراءة قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ترقى الصفا وتأتي بكلمات التوحيد، تكبر الله ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. وهذا كله معلم أو من أفضل أو من أعظم معالم التوحيد، هذه الجمل الثلاث التي تقولها في وأنت مستقبل القبلة على الصفا، ثم تقولها على المروة، إضافة إلى الدعاء بين الصفا والمروة بما يفتح الله عليك. فهذا كله من أفضل أو من أعظم معالم التوحيد. تعال بنا يا عبد الله إلى يوم عرفة وما فيه من معلم. تصعد إلى عرفة ملبيا مهللا مكبرا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعظم يوم يتحقق فيه التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتأمل يا عبد الله هذا المعلم، الدعاء طول اليوم إلى غروب الشمس، والدعاء في حد ذاته معلم عظيم من معالم العبادة. الدعاء هو العبادة، يضاف إلى ما ذكره النبي في هذا الحديث: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تجأر إلى الله، توحده، تذكره، تكبر، تهلل، تذكر الله عز وجل في هذا اليوم العظيم الذي هو أكثر عتقاء لله من النار. ذلك اليوم العظيم الذي لا يوجد لله عتقاء أكثر من عتقائه في هذا اليوم العظيم. تأمل يا عبد الله معالم التوحيد من خلال معلم مزدلفة تصلي بها المغرب والعشاء، ثم تستريح وتصلي بها الفجر، ثم تتوجه إلى القبلة ذاكرا الله كثيرا عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. تأمل هذا المعلم العظيم، تطيل الذكر إلى قبيل طلوع الشمس، ثم انتقل إلى معالم التوحيد في منن يتمثل في أربعة أمور: رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة حيث، وكذلك رمي الجمرات في أيام التشريق حيث تكبر مع كل رمية، وهذا التكبير معلم من معالم التوحيد. ثم تأتي إلى الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فصل لربك وانحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال في ذلك اليوم العج والثج. العج رفع الصوت بالتكبير والتلبية، والثج إراقة دم الأضاحي، إراقة دم الأضاحي. ثم ندلف إلى معلم التوحيد في طواف الإفاضة، طواف الزيارة، وحبذا لو أدي في ذلك اليوم. وهذا الطواف مثل الصلاة، الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فهو معلم من معالم التوحيد، حيث تطوف ابتغاء وجه الله، تقبل الحجر ابتغاء وجه الله، تتذكر قول عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نأتي للمعلم الرابع في ذلك اليوم، وهو الحلق أو التقصير، تزيل هذا الشعر، تتقرب به إلى الله، والحلق أفضل من التقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. ثم من معالم التوحيد أن تظل بمنن يومين مع ليلتيهما وجوبا أو ثلاثة أيام استحبابا، مع رمي الجمرات والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فذكر الله من أعظم معالم التوحيد في هذه الأيام المعدودات. تختم يا عبد الله معالم التوحيد بطواف الوداع، بطواف الوداع. وكما بينت لك قبل قليل إن الطواف من أعظم معالم التوحيد، تطوف بالكعبة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وتقربا إليه وتعلقا به سبحانه، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. ولا ننسى يا عبد الله أن 13 يوما كلها، أن 13 يوما بلياليها كلها معلم من معالم التوحيد، وذلك في التكبير المطلق الذي يبدأ من أول يوم من أيام الحج إلى آخر أيام التشريق، والتكبير المقيد الذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا التكبير عظيم جدا، وهو يصحبك طيلة أيام الحج، سواء كنت محاجا مسافرا أو مقيما، حتى المقيمين يشرع في حقهم ذلك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. تكبر مرتين ثم تذكر، تهلل ثم تكبر مرتين، وهذا جامع لجميع أنواع التوحيد. تأمل هذه المعالم يا عبد الله، وقد تركنا الكثير، ولكن هذه هي أهم المعالم التي ينبغي أن يتذكرها المؤمن عندما يمارسها، يتذكر أنه يوحد الله. وكما بينت في بداية الحديث أن جميع العبادات هي معلم من معالم التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد قولا وعملا واعتقادا، إنه جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.